2 كورنثوس فصل 11. شيلوا صبر عشان حسا ندور نحجي لكم شيء مثل نادم ما عنده فكر. شيلوا صبر بس. أنا زعلان في شانكو وزعلي ده جاي من الله. أنا مثل أبو هنا بنية لسا ما شافت راجل وإنتوا بس البنية. وأنا سويت موعد عشان البنية دي تاخد راجل واحد وهو المسيح. وندور نقدمكو ليا مثل بنية الما عندها إب، لكن نعرفه قدر الدابي قشة حواء بنجاتها. وهسا أنا خايف ليكو أكون نادم يتلف فكركو وما تتابعوا المسيح بمحبة صحيحة ومخلصة. أنا خايف عشان كان نادم يمشي ليكو ويبلغ ليكو إيسا آخر شيء من إيسا الآن إحنا بلغناكو بيا أنتو تقبلوه وأنتو جاهزين عشان تقبلوا روح شيء من الروح القدوس الأول قبلته. وكان نادم يبلغ لكم بشارة الشيء من البشارة الأول قبلتها أنتوا تتابعوا أجلا وتصبروا للنادم المثل ده. والرسل اللي أنتوا تقولوا هم الكبار دول أنا نقول أنا ما سغير منهم بشيء. صحيح أنا ما نكلم كلام صعب مثل كلام العلماء لكن علمي شديد بالحين، وده وضحناه ليكو كلكو في كل شيء. وتعرفوا قدر ما طلب منكو قرص وقت بلغ ليكو بشارة الله. وبمثل ده أنا سويت نفسي صغير عشان أنتوا تبقوا كبار. وهسا تقولوا ده خطأ مني أنا، والله هاي أنا شلت مساعدة من مؤمنين بلاكو عشان نخدم ليكو، وده مثل أنا سرق منهم في شانكو. ووقت أنا معاكو وبقيت حوجان أنا ما كلف أي نادم منكو. الأخوان الجو من مقدونيا بس ساعدوني في الشيء القصر لي، وأنا أبيت ما كلفتكو بأي شيء أدورته وأبدا ما نكلفكو. وبالكلام الصحيح عن المسيح القائد فوقي نقول ليكو نادم واحد ما يتحرني من الفرحة دي في أي مكان في اليونان، وما له ما نكلفكو عشان ما نحبكو. والله الله يعرف قدر أنا نحبكو بالحيل، وأنا نخدم دايما مثل أنا خدم من أول. ومثل ده الناس اللي فاشروا بخدمتهم ما يلقوا فرصة يقولوا هم الرسل سوا معاي. الفشارين دول هم ما رسل بالصحيح، هم خدامين قشاشين ويسووا نفوسهم يشابهوا رسل المسيح. وواجب ما تعجبوا من الكلام ده عشان إبليس ذاته يسوي نفسه يشابه ملائكة النور. وكان خدامين إبليس كله يسووا نفوسهم يشابهوا خدامين الله الصالحين، ما نعجبوا منهم. وفي الأخير يلقوا الواجب لهم حسب خدمتهم. ونقول بتان ما تحسبوني أنا نادم ما عندي فكر، لكن كان في فكركو أنا نادم ما عندي فكر كله أقبلوني بس. وبدا أنا نقدر نفشر شيء، والكلام أن نقوله بفشار ده ما مثل ربنا يدوره، لكن مثل كلام أنا نادم ما عندي فكر. أكيد ناس كثيرين يفشروا بشيء بخص البشر، وأنا كله نفشر مثلهم عشان أنا شف قدر أنتوا تقولوا فكركوا قوي تحملوا بفرح الناس الما عندهم فكر، وأنتوا تحملوا النادم اللي يسويكوا عبيدة ولا يأكل مالكوا ولا يسرق منكوا بالقش ولا يستكبر قدامكوا ولا يدقكوا أمكف. وكان ده بس الشيء اللي يسووه الرسل القويين. صحيح أن إحنا ما قويين وده عيب لنا، ولكن كان نادم يدور يفشر بأي شيء أنا نفشر مثله. شفتوا أنا نحجي مثل ما عندي فكر. بقولوا هم من يهود والله، أنا كلها يهودي. هم من بني إسرائيل والله، أنا كلها من بني إسرائيل. هم من ذرية إبراهيم والله، أنا كلها من ذرية إبراهيم. هم من خدامين المسيح والله. شفتوا هسا أنا حجي مثل راسي لف مرة واحد، أنا خدام أخير منهم، خدمت بشدة زيادة منهم، كربوني في السجن زيادة منهم، فرشوني زيادة منهم، وقعت في وسط الموت كثير. اليهود جلدوني 5 مرات، وفي أي جلدة 39 ضربة. الرومانيين فرشوني 3 مرات بإصي، والناس رجموني 1 مرة. 3 مرات أنا مسافر بسفينة، والسفينة انكسرت بي في وسط البحر. يوم واحد أنا قعدت في وسط البحر يوم كامل ليل ونهار. أنا سافرت كثير بالحين، وواجهت خطورة كثيرة، خطورة وقت أنا قاطع البحور، وخطورة من رباطين الدروب، وخطورة في وسط ناسي اليهود، وخطورة في وسط الناس الما يهود، وخطورة في الحلال، وخطورة في الكدادة، وخطورة في وسط البحر المالح، وخطورة في وسط المؤمنين الخائنين. أنا خدمت بدرائي وتعبت، وفقدت دائما النوم والأكل والشراب، وكثير كي البرد لهجاني وخرقان قصروا لي، وبتان في شيء آخر، كلما يوم الهم الشديد يكبني في شان المؤمنين في أي مكان. كان أخو واحد تعبان، أنا كله تعبان، كان نادم مرقو من الدرب، أنا نحس بنار. كان واجب نلفشر بالشيء اللي يوصف قدر أنا ما عندي قدرة، والله أبو ربنا عيسى هو الواجب لي الشكر إلى الأبد، يعرف قدر كلامي ما كذب. وقت أنا قاعد في مدينة دمشق دوروا يقربوني، وفي الوقت ذاك حاكم المدينة الكلفاء الملك الحارس رس العسكرة عشان يحرسوا كل بيبان المدينة عشان ما نمرق، وأنا ده الأخوان دلوني بشبكة من شباك واحد القاعد في دردر المدينة، ومثل ده بس نجيت منه.